هل الطلاق يقع أيام الحيض؟ جمهور أهل العلم الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيف، لو أردت أن أعدد أسماء لا أنتهي، خلاف ابن تيمية وابن القيم، نعم، أنه محسوب وواقع وصاحبه عاصي وآثم. نعم.